أيها المعد الكريم شكر الله تعالى جميعا. إلهي لا تفر الدحار من خشيتك والجبال جابدة من هيبتك وجمل نسيم برفق وتنعم الخلق في رحمتك. الإنس والجن خلق والجسد والروح عملك والملائكة أطهار عبيد لك والملائكة مزودون جند لك. آمن بك المؤمن ولم يعرف وجحدك الجاحد ووجوده شاهد عليك. سبح الرعد بحمدك ويتمنى الطائر بمجدك سبحانه وتعالى ابتلى عبادك المتقين ليعلم انه تواب. أما سمعت بذل ابن ادم وما جرى من عتاب وهل اتاك نفق الفصل اذ تصور المحراب احمده جل جلاله على رفع الشك والاغتياب واشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعهد واقر لكم التوحيد في يوم الاحزاب واعترف بان النبي محمد هو لب الاباب وعلى جميع اصحابه ابي بكر خير الاصحاب وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي دائما كان على حق وصواب وعلى علي بدر يوم صدر الاحزاب. ايها الاخوه المؤمنون يتوافى مع بعضنا في هذه الليله القرانيه المباركه التي تقر تقديما واجلالا بالرواحل الكريمه وليعلم الجميع اذا دخلت المقابر ذاكرا يوما لابد ان ياتي عليك يوم تذكر فيه المقابر فلا تعود الى البيت. وان حملت جنازه على اعناقك يوما لابد ان ياتي عليك يوم لم تكن انت فيه المحروم على الاعناق. وان زرت مريضا يوما لابد ان ياتي عليك يوم وانت تزور فيه وانت على الفراش. سعدنا ان يكون معنا في هذه الليله ومع جسر الرفق بهذه الليله قال اي جليلين من اعلام قراء بني شرط العطيه رجعات الاسلام شرفت رضيئه العالم القراني والعالم الاذاعي الكبير وما للاذاعه والتلفزيون العربي وخارج بني شرط العطيه والعالم الاسلامي والذي عمل كثيرا بنصف في افعال العالم اجمع والمقيم القاهره فضيله القاهره الشفاق النعماني وكما شرفت ايضا بعلم من اعلام التلاوه في جمهوريه الوطن العربيه ذلك والعلم القراني والعلم الاذاعي الكبير فضيله القاهره الشيخ محمد حفظ الخياط القارئ والمقيم معنا مركز تحفيظ اخوه الايمان والاسلام مع فيروز فتك مع تلاوه قرانيه مباركه تلقى لحضراتكم من داخل لجنه سرادقات محافظه الشرقيه المشتمله على هندسه صوتيه والاماره وواجب القياده لصاحبها اولاد الحاج فتحي هاشم الاوسيه مع فيروز فتك مع تلاوه قرانيه مباركه مع فضيله القارئ الشفاه النعماني قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي اسال الله تبارك وتعالى لك التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. لا مش بس انا اجيب لك واحد جديد شوف دي كانت حاجه Thank you. والله ربع معلمين يا ابو يابا ربنا عدى على خير. سيدنا ابن سيدنا علي ونعم الفراشة ليش مبتع هذا الشيفة عشان نعرفه الله أكبر

كده والله النبي كده الزوج كلام كده الشيخ درش تعليق شو الظلم حد الجاب جاهز سلاف وزوجه تتكلم ومن قبل ما قررتم في عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا طويل العمر فلما المتني أنتم منه خلقوا نجيا قال كبيركم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما قرأ ان شاء الله يا مولانا فكرنا بالناس المحترمه سيدنا الشيخ درش والناس الحلوه دي الله اكبر عليهم رحمه الله جميعا صلى على حضرة النبي يا سلام شايف شايف القناة شايف القناة ايوه مالك النهارده عندك السم ترجعوا الى ابيكم فقولوا لا عليه. اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. صدق الله العظيم. يا رب يا رب فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم صدق الله العظيم. عاملين الكنبة عالية ونعمل حكنا بعض حاكم من الموضوع حلو مضبوط لغا محاكس ولما دخلوا عليك قالوا يا أيها العزيز مدنا عامل الصبع صوت راضي مخش غالي يقولها جنبا الله أكبر لا أنت يوسف فيك يا مولانا. ونعم الجزاء. صدق الله العظيم. Oh,

من سورة يوسف وهو أول وزير مالية حكم بحث ولكن لم يعرف الاستغلال ولا السلطة. الذي سئل لماذا لم أشبع فقال كيف أشبع وأنسى الفقير. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لذلك بالعلم القرآني الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالفيوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بقلب الشكر والتقدير لكل من وساهم في هذا العزاء وأشكركم مسترابطة المنارة والإنارة والهندسة الصوتية وواجد الضيافة لؤلؤة الترادفات محافظة الشرقية إحدى مخازن أولاد الحكسات في هاشم باروسية. إخوة الإمام معذرة لعدم تعليم